النفس يقول العارف استنادا لقول المعصوم، يعني أخذ ذلك القول والرؤية من المعصوم صلوات الله عليه، إن احتل تلك المملكة الهوى صار الإنسان مزاجيا يتحكم بهواه. إن اجى عاشور تشوف صار حسيني 100% ومو كاذب، صادق في هذه الصيرورة. أنا ألاحظ بعض النقد اللاذع للحسينيين، يقول له إذا إجا محرم صرت، بس يخلص محرم ترجع. شوية شوية استهدوا بالله سبحانه وتعالى، خلونا كحوزة احنا نحاج الشباب. نقدك اللاذع أحيانا يخليه يشرد حتى من القضية الحسينية. تشوف صدقني ما كاذب هو، لكن هو مسيطر علي الهوى. الهوى دفعه بدليل نفس هذا الإنسان اللي تشوفه في عاشور جدا جدا صار حسيني. قل ألم يحدثك صوت خفي انطلق من صدرك فقال لك كن فكنت، راح يقول لك صح. وما إن ينتهي عاشوراء قال لك كن غير شيء فكنت، راح يقول لك صح. هذا الهوى إخواني، وللهوى جنود. الموضوع تقدر يعني خلي أحاجيك بلفظ حديث، تقدر تسميه احتلال، تقدر تسميه استعمار الهوى للنفس، يستعمرها يحتلها. وعند جنود هذا الهوى، شنو الجنود؟ أول شيء قلة الإيمان، هذه قلة الإيمان تخليك مزاجي الرأي، كل ساعة لك رأي. بعد من جنود صديق السوء، قرين السوء الذي يوسوس للإنسان بالخبائث والفعل السيء، تلاحظ. بعد من جنود قلة الصلاة، شبابنا شبابنا فدوة فدوة أروح لك، احنا ترى ما عندنا غير الله، منو عنده غير الله خلي أشوفه، منو عنده غير الله خلي يرفع لي إيده. الأخير عنده غير الله مسح إيده برقبته، عيني تنتبه للكلام فدوة إذا أتمازح وياه. زين، منو عنده غير الله ها يقضي الحاجة، والقادر والمقتدر والصاحب واللي يحيطك إحاطة السوار بالمعصم شوكت ما تريده. اي نعم، ذاك الحكيم الذي يقول كنت مغفلا حين لم أعلم أنك في قلبي ترافقني حيث ذهبت. الله.